قال حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة المعنى أن خالد بن الحارث حدثهم قال حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت هما لله عز وجل ولرسوله. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة يا باب الكنز ما هو وزكاة الحلي. المقصود بهذه الترجمة شيئان، أحدهما ما المراد بالكنز، ولعل الإشارة بالترجمة الإشارة إلى قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يعني الكنز الذي توعد ذم عليه وتوعد صاحبه، ما المراد بالكنز الذي توعد وما الذي يسلم من ذلك وهو كنز؟ والمقصود من الترجمة أن ما أخرج الزكاة ليس بكنز، وأنه ليس في المال حق واجب إلا الزكاة، وما سوى ذلك هو تطوع، كما أن الصلوات الخمس هي المفروضة وما زاد عليها هو تطوع، والحج مرة وما زاد على ذلك هو تطوع، وكذلك الأموال التي يكتنزها الإنسان ويزكيها ويخرج زكاتها لا يقال لها كنز، وإنما الذي يكون كنزا ويعذب عليه صاحبه هو الذي لا يخرج زكاته ولا تؤدى زكاته ولهذا يعذب عليها، وأما إذا أخرجت زكاته فليس بكنز. وهذا هو المقصود من إيراد الحديث تحت هذه الترجمة في بيان أن من أخرج ما أخرج زكاته لا يعتبر كنزا، فلا يكون صاحبه من الذين توعدوا في الآية الكريمة التي أشرت إليها. وكذلك أيضا زكاة الحلي، هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة؟ وقد اختلف العلماء فيه على قولين، منهم من قال إن فيه زكاة ويستدل بهذا الحديث وغيره من الأحاديث الدالة على أن الحلي يزكى، وكذلك أيضا العمومات التي جاءت في زكاة الذهب والفضة، وأن الحلي يطلق عليه أنه ذهب وفضة، فكل ذهب وفضة يزكى، فجاء فيه حديث عام وحديث خاصة تدل على وجوب الزكاة فيه. والقول الثاني أنه لا زكاة فيه، ويعتبرون ذلك مثل الأشياء التي تعد للاستعمال، فالإنسان الذي عنده دواب أو عنده أشياء يعدها الإنسان لاستعماله لا زكاة فيها، ليس على الإنسان في عبده ولا يعني فرسه صدقة، ليس يعني في فيه صدقة، ليس فيه زكاة، يعني الإنسان الذي عنده خيل أو عنده شيء يعني يقتنيها ولا يعدها للبيع والشراء وإنما يعدها للقنية ليس فيها زكاة. قالوا وكذلك الحلي هو من هذا القبيل، وفيه آثار يعني عن السلف تدل على ذلك، ولكن الحديث حسن وفي كذلك غيره من الأحاديث يعني صحيحة وثابتة تدل على ما دل عليه، فالقول بوجوب الزكاة في الحلي هو الأظهر، وهو الذي تبرأ به الذمة، وهو الذي فيه الاحتياط في الدين. وهذا الحديث الذي أورده أبو داود هو أول حديث في قصة المرأة التي معها ابنتها وفي يدها مسكتان من ذهب، قال أتؤدي زكاة هذا؟ قالت لا. قال أتحبين أن يسورك الله سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث حسن يحتج به وكذلك غيره من الأحاديث في معناه، فالقول بوجوب الزكاة في الحلي هو الأظهر وهو الأولى وهو الذي فيه الاحتياط في الدين. حديث من هي الصحابية؟ عبد الله بن عمرو. حديث نعم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها عليها مسكتان يعني هما سواران من ذهب, فقال اتؤدين زكاة هذا؟ ومعلوم ان هذا مستعمل وانه حلي مستعمل وكان على يديها, والمقصود بذلك انه اذا كان يبلغ نصابا فانه يزكى, وان كان لا يبلغ ولا فانه يضم الى الذهب الذي يكون عندها, فان كان يبلغ نصابا وجب فيه الزكاة, وان كان لا يبلغ لا تجب فيه الزكاة ولكنه يضم الى غيره من الذهب الذي عندها اذا كان لها ذهب, فتزكي الجميع. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين العقوبة وأنه يعاقب على ذلك بأن تعذب بالنار ويكون لها سواران من نار لأنها ما قامت بأداء الزكاة عن هذين السوارين أو عن هاتين المسكتين, فألقتهما وقالتهما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم, أي هما لله يعني تخرجهما لوجه الله ولرسوله يعني يتصرف فيهما كيف يشاء ويضعهما حيث يريد, وليس المقصود أنها قربة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم, فإن القرب إنما تكون لله عز وجل, ولكن المقصود بذلك هما لله يعني تتقرب بهما إليه, وهما للرسول أي يتصرف فيهما ويضعهما حيث أراد أن يضعهما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا أبو كامل, أبو كامل الفضيل بن حسين الجحدري وهو ثقة, نعم وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا, ومسلم وأبو داود والنسائي, ومسلم وأبو داود والنسائي, وحميد بن مسعدة, وحميد بن مسعدة هو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. المعنى يعني أن أنهما متفقان في المعنى وإن اختلفا في اللفظ. عن خالد بن الحارث, عن خالد بن الحارث البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حسين, عن حسين بن ذكوان المعلم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن شعيب, عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو العاص وهو صدوق أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن في جزء القراءة, البخاري في جزء القراءة, نعم البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن أبيه, عن أبيه شعيب بن محمد وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في أدب المفرد, في أدب المفرد, في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن. عن جده, عن جده عمرو بن, عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وعلى هذا فرجاله ثقات إلى عمرو بن شعيب, وعمرو بن شعيب إذا صح الحديث إليه وإذا استقام الإسناد إليه فإن حديثه حسن لأنه صدوق وأبوه صدوق.